أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قامت بعض القنوات الإسلامية بعرض برنامج خاص عن عبادات وطقوس الهندوس وكيف يحجون وحتى تلبيتهم وكيف يؤدون طقوسهم في معابدهم. هذا ترويج للشر والباطل، هذا ترويج للباطل وللشر والتلبيس على الجهال، فلا يجوز ترويج هذه الأمور، ولا تتركونها تدخل في بيوتكم أو يشاهدها نساؤكم وأطفالكم. نعم.